قالوا إن الذين دخلوا الإسلام من مصر لم يدخلوه يقينا ولا عقيدة، إنما دخلوه لأنهم كانوا فقراء لا يستطيعون دفع. اقتصرت هذا الرد من خطب الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. سبحان الله، لم يستطيعوا دفع الجزية. أتعلمون ما هي الجزية؟ الجزية عبارة عن ضريبة الدفاع. لما كان جيش الإسلام لا يدخله إلا المسلمون، فإن الإسلام يقدر شيئا من المال يدفعه غير المسلمين من اليهود والنصارى على ان هذا القدر يكون بمثابة ضريبة الدفاع، حيث انهم لا يقاتلون وحيث اننا نقاتل، فنحن ناخذ منهم قدرا من المال لندافع عنه. ثم ماذا؟ هذا القدر ليس للدفاع فقط. اذا كان المسلم يدفع زكاة ماله فان الدولة الاسلامية العادلة مكلفة برعاية غير المسلمين في ظل عدالة الاسلام. المسلم يدفع الزكاة والنصراني واليهودي يدفع الجزية لننفقها على فقراء اليهود والنصارى. تقولون يا نصارى اننا دخلنا الاسلام لاننا كنا لا نملك هذه الضريبة. نحن نقول لكم ان الضريبة كانت 48 درهم في السنة على الغني النصراني الغني، وعلى متوسط الحال 24 درهما في السنة، وعلى ضعيف الحال 12 درهم في السنة. اتدرون كم كان مقدار الدرهم يومها؟ 25 مليم، 5 تعريف. ففقير الحال كان يدفع 12 درهم في السنة. 12 في 5 تعريفة، في 60 تعريفة، في 30 سخف في السنة. هل يوجد واحد في الدنيا لا يملك 30 قرشا يدفعها في السنة؟ ثم اسمعوا يا نصارى، 48 درهم على الغني، 24 على المتوسط، 12 على الاقل منه. اما الفقير فان امير المؤمنين عمر امر بالانفاق عليه من مال المسلمين ولم ياخذ منه جزية. اذا الجزية ليست عقبة في سبيل الاسلام، لان الاسلام اصدر قرار عفو على كل فقير من فقراء اليهود والنصارى، لا يدفع وانما يأخذ. ولذلك لما ارسل امير مصر الى سيدنا عمر وقال له ان المصريين يدخلون في دين الله افواجا وقد ضعفت ميزانية الدولة لان من اسلم سقطت عنه الجزية، فماذا افعل؟ رد عليه عمر قائلا: فكلتك امك، بئس الرعي ورعيك، دع الناس يدخلون في دين الله افواجا، فان محمدا بعث هادية ولم يبعث جابية. اي جزية؟ الجزية كانت تؤخذ منكم لترد عليكم. ما دخل جيب من جيوب المسلمين درهم، بل ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ارتجفت اعصابه وتفككت اوصاله عندما رأى رجلا يقف على باب بيت من ابواب المدينة يمد يده للسواء. ما هذا؟ اسؤال عمر على قيد الحياة. تعال يا رجل، من انت؟ قال انا يهودي. لماذا تمد يدك؟ قال اشكو السن والجزية والحاجة، سني كبيرة، اشتعل رأسي شيبا وانا ضعيف محتاج. اخذه عمر من يده واكل معه في بيته، ثم ذهب به الى وزير الخزانة وقال لوزير الخزانة انظر هذا وضربا، يعني وامثالا، فاجعل لهم في بيت مال المسلمين نصيبا. لا خير فينا ان اكلنا شبيبتهم وتركناهم شيوخا يتسولون على بيوت المسلمين. هذا عمر، هذا خلق عمر مع اليهودي. انهم مصابون بعقدة اسمها عقدة الغزاة، عقدة الغزاة، وقد حللنا تلك العقدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن مسلمون نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن خائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوع على بابها، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين. غرفة الرد على شبهات النصارى اقتصرت هذا الرد من خطب الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه.